بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة Oh, بارك الله شيخ الله الله يغفر Thank you. فادخلي